وقصر في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال يعني في صفاته الخلقية وصفه الصحابة رضي الله عنهم، فمن دقق في صفاته كأنه يراه. واتفقت جملة وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنه أجمل الناس، حتى قالوا كأن الشمس تسير في وجهه، يعني من جمال دقة هذه الشمس وسيرها كان مسلم تراه ما تمل من النظر إليه، وكان وجهه مستديرا، حتى لما سأل مسلم أكان وجهه كالسيف، أكان وجهه كالسيف، قال بل كان كالقمر من وضاءته وجمالته واستدارة وجهه عليه الصلاة والسلام. فجمل الله عز وجل له الخلق والخلق والدين والنسب وعظم الرسالة والبلاغة والفصاحة. لذا قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه أفضل الخلق، أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.